صلى الله عليك. يقول: من كان مستطيعا ثم أخر الحج ونصحناه بأداء الحج فيقول كل مرة المرة القادمة أو العام القادم، هل هذا الرجل يأثم وهل على من يخالط؟ نعم يأثم. قلنا إن الحج على الفور، ومن حجج من يقول على الفور أيضا يقول التأخير ما له حد، إلى متى؟ يعني إلى الموت، أجل يموت، فهذا يؤدي إلى التراخي حتى يموت ما حج، لأنه على التراخي، وهذا التراخي ليس له حد. فالصواب أنه على الفور، فيكون آثما ما دام أنه قادر. نعم. ويقول: وهل على من يخالط هذا الرجل شيء؟ لا، ليس عليه شيء، يعني إلا مخالطة، يعني إذا كان يجدي فيه الأجر يهجر، إذا كان لا يطمع في تراجعه يعني يناصح باستمرار. نعم.